السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة، وفي هذا المجلس نتحدث عن أحكام القتال في سبيل الله رب العالمين. والمتأمل في هذه الآيات يجدها قد وقعت بين ركنين من أركان الإسلام: الركن الأول الصيام، والركن الثاني الحج. وهذا يدل على أهمية هذين الركنين لما اشتمل عليه من المشاق. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج جهاد، قال كما في الصحيح من حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والصيام أيضا فيه من المشاق المخالفة، فيه من المشاق التي يمتنع فيها، الذي يمتنع الإنسان فيه عن الشهوات والملاذ، الشيء المعروف. ولذلك يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن الجهاد في سبيل الله من دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس هو ركن من أركان الإسلام كما يذهب إليه بعض العلماء. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد من أركان الإسلام، وإنما فيه من الفضائل الشيء المعلوم في دواوين السنة النبوية. وقد نص الفقهاء على أن أفضل التطوعات هو الجهاد في سبيل الله رب العالمين. المسألة الثالثة أن الجهاد عبادة لها شروط، وليس هو أمر هكذا يمارسه الناس كما يشاءون ويشتهون ويريدون، وإنما له شروط، من جملتها أن يكون الجهاد لله في سبيل الله خالصا لله عز وجل، والثاني أن يكون خلف إمام، والإمام هو ولي أمر المسلمين الحاكم أو السلطان، وكذلك يكون تحت راية، والراية هي الإمام، الراية هي الإمام. ولذلك قال البخاري: باب الإمام يقاتل من ورائه، وذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل جهاد يزعم خالف هذه الشروط فإن هذا أمر عبثي خارج عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أناط الله عز وجل مسائل الجهاد بولاة الأمور، فهي من اختصاصاتهم، وليس لأفراد الناس أو أحاد الناس أو جماعات الناس أن يعلنوا الجهاد أو يعلنوا القتال، هذا ليس من اختصاصاتهم، وإنما المرجع في هذا إلى ولي الأمر. المسألة الثالثة أن حكم الجهاد من حيث الأصل أنه من فروض الكفايات، ويتعين في ثلاثة مواطن كما نص على ذلك أهل العلم. الموطن الأول إذا استنفر الإمام الناس فوجب عليهم أن ينفروا. يقول جل وعلا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والثاني إذا وقف المسلم في الصف فإنه لا يجوز له أن ينسحب، ولذلك الفرار من الزحف هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ولذلك الله عز وجل حرم الفرار من الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فإذا كان لهذين السببين نعم يجوز، أما إذا كان لغير هذا فإنه من الموبقات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف، فمن وقف في الصف تعين عليه. الثالث إذا هجم العدو على البلد، فإذا هجم العدو على البلد تعين على أهل البلد الدفاع، ولا يجوز لهم أن يقعدوا ولا أن يجلسوا، هكذا نص الفقهاء. وقد حكى هذا ابن قدامة وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، حكوا الاتفاق أو الإجماع على هذا الأمر، وإلا الأصل فيه أنه من فروض الكفايات وأنه منوط بولاة الأمور كما ذكرت. المسألة الرابعة أن الجهاد ليس مشروعا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل جميع الأنبياء شرع الله عز وجل عليهم الجهاد، ولذلك ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وفي شريعته الجهاد، لكن يختلف من شريعة إلى شريعة ومن ملة إلى ملة. وفي شريعة الإسلام الجهاد هو في واقع الأمر ليس الدعوة إلى سفك الدماء ولا إلى سلب الأموال أبدا، وإنما الغرض منه ماذا؟ رفعة الدين، إعزاز الدين، نشر الخير بين الناس أجمعين. المسألة الخامسة أن الجهاد مر من حيث التشريع بثلاثة مراحل كما مر الصيام بذلك. تذكرون في مجلس الصيام ذكرنا كيفية الصيام وأنه جاء التشريع متدرجا، كذلك الجهاد في سبيل الله، ولذلك كان الجهاد في مكة محرما على النبي وعلى المسلمين. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية حينما قال له بعض الأنصار: مرنا على أهل منا بسيوفنا، قال: لا، لم نؤمر بعد. ولذلك كان الجهاد محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في مكة، ثم تدرج في المرحلة الثانية في المدينة بعدما استقر النبي عليه الصلاة والسلام وقواه الله عز وجل، جاء الجهاد لدفع المعتدين. قال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك جاء التشريع الثاني بدفع عدوان المعتدين. الثالث جاء الجهاد بالمعنى العام، وهو في قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وجاءت آيات عديدة جدا في الأمر بالجهاد، واختلف العلماء هل الجهاد جهاد دفع أم جهاد طلب، على قولين. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل في الجهاد أنه جهاد طلب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل في الجهاد جهاد دفع، والمسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. لكن ذكرت أنا قبل قليل متى يتعين الجهاد في سبيل الله. الأمر الآخر أو المسألة السادسة أن الجهاد في سبيل الله عند أهل الإسلام الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي وليس العبثي. يمكن لعلكم تلاحظون أكرر هذا، لماذا؟ لأن الجهاد اختطف من أناس لا يخافون الله، من جهال لم يقرحوا، ومن صبيان لم يتعلموا، وشوهوا هذه العبادة واختطفوها وأخذوها من أهل الاختصاص وعبثوا حتى شوهوا صورة الإسلام وصورة المسلمين. ولذلك الجهاد الشرعي هو جهاد لرفعة الدين والإسلام ولنشر الفضيلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيوشا ماذا يقول؟ يقول سيروا بسم الله وعلى بركة الله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا راهبا. وهذا ما يسمى بالمصطلح المعاصر المدني. ولذلك يتميز أهل الإسلام بأخلاقيات الجهاد، فهم يلتزمون لأن هذه أوامر ربانية، فلا يغدرون ولا يغلون ولا يحرقون ولا يقطع ولا يقتلون طفل ولا امرأة ولا شيء، بل حتى أهل العبادة يتركونهم في معابدهم. وليس هناك ملة من الملل مثل شريعة الإسلام في العناية بهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة غضب وقال ما كانت هذه لتقتل، من الذي قتل هذه المرأة وهي من العدو، وهي من العدو. كذلك الالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخيس عهدا وكان يمضي في الاتفاقيات إلى مدتها أبدا إلا إذا نقض العدو، إلا إذا نقض العدو. ولذلك لما نقرأ في كتب أهل العلم نجد أن هذا الجهاد فيه من الجماليات وفيه من الإحسان وفيه من المصالح التي يستغرب كثير من المسلمين. ولذلك الجهاد فيه نظام وليس هو أمر فوضوي عبثي هكذا يختطفه كل أحد. ولذلك جاءت الشريعة فرتبت هذا الأمر بمثل هذه الطريقة. ثم قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله، الواو هنا استئنافية، الواو استئنافية، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا أمر من الله عز وجل، وذكرت لكم بأن الأصل في الجهاد أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط عن مجموع الأمة الإثم. قاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني مخلصين لله عز وجل. ولذلك الجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله، يعني فيه إخلاص لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل جاهد في سبيل الله، فيقال له يوم القيامة ماذا صنعت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل، ثم يسحب على وجهي ويلقى في النار. ولذلك أخطر شيء الجهاد إذا لم يكن لله، والإنسان مخلص في عبادته لله عز وجل، لأن ما بينه وبين النار إلا خطوة، ما بينه وبين الجنة أو النار إلا خطوة. فإذا كان في سبيل الله دخل الجنة، وإذا كان رياء وسمعة وكذا كان والعياذ بالله ذهب به إلى النار. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذا هذه الآية تحمل على الفترة، فترة التشريع الثانية، الذين يقاتلونكم يعني يعتدون عليكم، يعتدون عليكم فتدفعون عدوانهم، تدفعون عدوانه. ولذلك المسلم يجب أن يكون عزيزا، ولا يجوز له أن يضعف إذا قاتله غير المسلمين يدافعهم. بل حتى في الإسلام عندنا ما يسمى القتال بين طائفتين مسلمتين، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا ما يسمى بالبغي في سورة الحجرات سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال تعالى ولا تعتدوا، حرم الله عز وجل الاعتداء حتى في الدفع لا يجوز لك الاعتداء، والاعتداء المقصود به التجاوز، بحيث تتجاوز قدر الدفع. فلا يجوز قتل امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا راهب. ونصطلح على مصطلح المدنيين، لأن لو جينا نعدد طال المجال، كل من هو مدني لا يجوز قتله، حتى لو هم قتلوا المدنيين عند المسلمين. يعني لو قتلوا طفلا مسلما ما يجوز أن نقتل أطفالهم، إذا قتلوا نساء من نساء المسلمين ما يجوز أن نقتل من نساء المسلمين، إذا قتلوا علماء المسلمين ما يجوز أن نقتل رهبانهم. هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، هذه أخلاقيات المسلمين حتى في أحلك الظروف، وهي هذا أمر متقرر، هذا أمر متقرر. ولذلك كل من له صفة المدنية لا يجوز الاعتداء عليه، وحتى في قضية الحرب لا يجوز الاعتداء بمعنى يتجاوز المسلم الحد. قال ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، فالله تعالى حرم الاعتداء. قال سبحانه إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية إثبات صفة المحبة لله، ونفيها هنا دليل على وجودها، أن الله تعالى اتصف بالمحبة، فهو نفى محبته لمن اعتدى، نفى محبته لمن اعتدى. وأما من عدل فالله تعالى يحبه. وصفة المحبة تكلمنا عليها كثيرا، مرت معنا في آيات سابقة، وهي ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وهي محل إجماع، ونجريها على قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي على تحت قول الله عز وجل، هي قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموه، يعني هذا قيل بأنه التشريع الثالث، وهي قتل كل من أراد وأد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والإضرار بالمسلمين. حيث ثقفتم، أينما وجدتموه، وأخرجوهم من حيث أخرجوه. لما أخرجت قريش النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله جل وعلا نبيه بمقاتلتهم أينما وجه، ولذلك قاتلهم في بدر، قاتلهم في أحد، قاتلهم في الأحزاب. وأيضا أمر الله جل وعلا بإخراجهم من حيث أخرجوك، من حيث أخرجوك، يعني من المكان الذي أخرجوكم منه. ثم قال تعالى والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ الشرك، الكفر. الفتنة هذه أعظم من القتل. القتل مفسدة، لكن هناك ما هو أعظم من هذه المفسدة، وهي الشرك بالله عز وجل، الشرك. ولذلك ما أحد يحب القتل، لكن لما كان الشرك أعظم وأخطر هان هنا القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. استثنى الله عز وجل من مقاتلة المشركين أينما ثقفتموهم القتال عند المسجد الحرام. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا مستثنى. لماذا؟ لحرمة مكة ولحرمة البيت العتيق، إلا في حالة واحدة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإذا ابتدأوكم بالقتال فقاتلوه، ابتدأوكم بالقتال فقاتلوه. ولذلك القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالأصل أن المسلم يعظم الكعبة ويعظم المسجد الحرام، بل يعظم مكة التي حرمها الله عز وجل ولم يحلها لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار في فتح مكة أحلها الله عز وجل له. ولذلك إذا كان هناك اعتداء في مكة يجب على المسلمين أن يدفعوا هذا الاعتداء. ولذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام هذه مسألة فقهية، هل الصلاة في الحرم غير المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام؟ هذا من أدلة القائلين بأن الصلاة في الحرم تعادل الصلاة في المسجد الحرام، لأن الله تعالى قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فهو عبر عن الحرم بالمسجد الحرام، عبر عن الحرم بالمسجد الحرام، بل بعض العلماء قالوا بأنه أراد مكة جل وعلا، فعبر عما هو أشرف شيء فيها وهو المسجد الحرام. قال المسجد الحرام يقصد مكة، يقصد عموم مكة، ولذلك قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن من صلى في الحرم في منطقة الحرم أقصد فله بكل صلاة 100,000 صلاة كمن صلى داخل المسجد الحرام، لأن الله تعالى سمى الحرم مسجدا. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والحظ التعبير كيف تغير، هناك قال وقاتلوا، هنا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأن المقاتلة هي المدافعة، فتحتمل المقاتلة بالسيف وتحتمل المقاتلة المدافعة بغير قتل. المقاتلة هي المدافعة أصلا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، يعني أن أدافع الناس. ولما كان البيت الحرام معظما عند الله عز وجل وحرم الإلحاد فيه وتبييت النية الخبيثة السيئة ولو كان من خارجه أن الله تعالى يهلكه، أمر جل وعلا باستئصال شأفة كل من أفسد في البيت الحرام. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، استأصلوهم ولا تدعوا لهم أحدا قاتل وسعى في الإفساد في البيت الحرام. قال جل وعلا كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين. ولذلك القتال في المسجد الحرام هو في واقع الأمر منهي عنه، القتال في مكة يعني، إلا لمن اعتدى، فإن المسلمين يجب عليهم أن يدفعوا المعتدين. ثم قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قبلها فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا انتهوا عن القتال وأسلموا فإن الله تعالى يغفر لهم ما كان منهم بعد توبتهم وإسلامهم. ثم قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الدين لله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، والفتنة هي الشرك والكفر. ولذلك أمر جل وعلا بمقاتلة هؤلاء حتى يكون الدين لله وحده لا شريك له، فيرجع الناس إلى الحنيفية، إلى الحنيفية التي هي الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ولذلك هذا يدلنا على أن الأصل في التعامل مع الآخرين السلم، السلم هذا هو الأصل، لكن من اعتدى عليك فإنك تدفع عدوانه حتى يكون الدين لله وحتى لا تكون فتنة وهي الشرك والكفر. ثم قال جل وعلا وهذه قاعدة فلا عدوان إلا على الظالمين، هذه قاعدة، قاعدة مضطردة في كل شيء سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. ثم قال جل وعلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام، الأشهر الحرم أربعة، قال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشهر الحرم وقال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر وهو الذي انفرد عن الأشهر الحرم، رجب مضر، رجب مضر. أما الأشهر الثلاثة الحرم فلقد كان العرب قديما تحج إلى البيت الحرام، فكانوا يتركون القتال في ذي القعدة. لماذا؟ لأن الناس يسافرون إلى الحج، وشهر ذي الحجة هو شهر محرم أيضا، شهر الحج، فيتركون القتال فيه. وأما محرم فهو شهر الرجوع، رجوع الحجاج، فيتركون القتال فيه. وأما رجب، رجب مضر، هذا الشهر أيضا كان للعرب فيه طقوس وفيه عبادات، ولذلك كانوا يتركون القتال فيه. والمعنى بأن الله تعالى حرم هذه الأشهر الحرم إلا من اعتدى، إلا من اعتدى. وقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام له وجهان عند أهل العلم من أهل التفسير. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم في العمرة التي ذهبوا بها إلى مكة ومنعتهم قريش كانت في ذي القعدة، كانت في ذا القعدة، منعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام من المضي إلى مكة للعمرة، منعوا صلى الله عليه وسلم، منعوا الصحابة، وحصل ما حصل، تذكرون يعني القصة والتي نتج عنها صلح الحديبية، نتج عنها صلح الحديبية على أن يعودوا من العام القادم. العام القابل هي تسمى عمرة القضية، عمرة القضية، ولذلك رجعوا من العام القابل في شهر ذي القعدة واعتمروا. قال الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، فكان تطيبا لنفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تألموا حينما منعوا من المضي إلى مكة في العمرة الأولى. وبالمناسبة كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذا القعدة، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيرها من الأشهر، وعمرته الأخيرة التي مع حجته كانت في آخر ذي القعدة. الوجه الثاني أن الله تعالى قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والقصاص، ويكون المعنى أن من قاتلكم في الشهر الحرام فقاتلوا أيضا في الشهر الحرام، مع أن الأصل المنع من القتال في الأشهر الحرم، لكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ولذلك هنا مفسدة القتال في الشهر الحرام، لكن لما كان مفسدة الاعتداء أعظم دفعت هنا، وهذا فيما يسمى عند أهل العلم من علماء الفقه ومن يقعد دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، بارتكاب أدناهما. ثم قال والحرمات وقصاص، أي حرمة؟ كل حرمة، كل حرمة فهي قصاص، كل حرمة فهي قصاص. فإذا كان قتال فالقصاص المدافع والمقاتل، إذا كان جناية جنى في مكة أو في الأشهر الحرم فدفعه يكون بالقصاص كذلك، والجراح أيضا، الجراحات هذه تكون أيضا قصاص. حتى في الأموال، حتى في الأموال، ذلك العلماء قالوا إذا شخص ضيف أتى شخصا من أهل مكة مثلا، من أهل مكة ولم يضيفه، تعرفون بأن أحكام الضيف اليوم الأول ضيافته واجبة، والثاني سنة، والثالث جائزة، والثالث هي جائزته، مش جائزة، جائزته. فاليوم الأول ما ضيفه، هل يجوز له أن يختص فيأخذ من مال هذا الضيف مع أنه في البلد الحرام وفي الشهر الحرام؟ قال العلماء نعم يجوز. طيب شخص له مال عند آخر وهذا المال جحده، عارية، وديعة مثلا، حق من الحقوق، هل يجوز له أن يقتص فيأخذ من ماله؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم المنع قالوا بأن لا يجوز تعظيما للبلد الحرام وللشهر الحرام أيضا، ومن أهل العلم من أجاز ذلك مطلقا، والراجح القول الثالث، وهو إذا كان إذا كان في الأمور الظاهرة فنعم، أما إذا كان في الأمور الخفية فلا. مثال امرأة زوجها لا ينفق عليها، فهل يجوز لها أن تأخذ حقها من دون إذنه في مكة في البلد الحرام في الشهر الحرام؟ قالوا نعم، لأن هذا حق ظاهر، حق ظاهر. أما إذا كان حقا خفيا يعني يحتاج إلى بينات، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى دلائل، فقالوا لا يجوز جمعا بين الأدلة الواردة في هذه المسألة. ولذلك قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، فكل ما حرمه الله عز وجل مما شرع فيه قصاصا أو مما شرع فيه مثلا أمرا تعزيريا فيكون قصاص. ثم قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. كيف الآن سمى الثاني اعتداء مع أنه أخذ حق؟ الآن شخص اعتدى عليك قمت فاعتديت عليه، هل تسمى أنت معتدي؟ لكن هذا من باب المقابلة، وهذه طريقة قرآنية هي تتفق مع قواعد اللغة، مثل قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. كيف سيئة؟ هذا من باب المقابلة. وإذا ذهبنا إلى ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ذكرنا الله يستهزئ بهم، هذه الصفات إيش؟ المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، وبقية إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هذا فيما يتعلق بالصفات، ولا يجوز لنا النقيس، لكن أذكر هذا حتى أقرب لكم المثال فيما يتعلق بالمقابلة. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ذكر المثل هنا يدل على ماذا؟ على أن دين الإسلام دين عدل، أنه لا يجوز تجاوز أخذ الحق، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز في أخذ الحق سواء كان حسيا أو ماديا أو معنويا أو بدنيا، كل هذا محرم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، لا بد من المماثلة هنا، لا بد من المماثلة. ولذلك الاعتداء عموما من أراد أخذ حقه فلا بد من المماثلة. ثم قال واتقوا الله، عقبها بالأمر بتقوى الله، لأن إذا قلت له اتق الله عرف كيف يعدل، فالنفس طبيعتها طبيعة النفس الظلم، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالإنسان إذا تمكن من من من من يريد أخذ حقه من زاد طبيعة النفس، والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، كما قال المتنبي، وهذا صحيح في البشر. لكن الله تعالى ذكرنا قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فدائما إذا الإنسان اتقى الله عز وجل عرف كيف يتعامل، عرف كيف يأخذ الحق ويؤدي الواجب، يأخذ الحق ويؤدي الواجب. ثم قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، هذه معية، معية خاصة، معية الله عز وجل المتقين، معية نصر وتأييد وتسديد وتوفيق، فإن الله مع المتقين، إذا اتقيت الله وفقك الله وسددك وأنجح سعيك. ثم قال جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، قيل بأن الواو هنا عاطفة على ما سبق، لأن من أنواع الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال، بل قدمه الله عز وجل في مواطن كثيرة على الجهاد بالنفس. وأنفقوا في سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، ويشمل كل عمل صالح، يشمل كل عمل صالح، بناء المساجد في سبيل الله، حفر الآبار في سبيل الله، طباعة المصاحف في سبيل الله، بناء المدارس في سبيل الله، كفالة الأيتام في سبيل الله، بناء مثلا الدور للمشردين في سبيل الله، كثير يعني أبواب الإنفاق في سبيل الله لا تقف عند حد، ولا تضبطها أقلام الكتاب، ولا تدخل تحت الحساب. ولذلك قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله، سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته، هذا هو الضابط لمعنى في سبيل الله، ومن ذلك يشمل الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه من يجهز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان المحسن العظيم، أكبر محسن في تاريخ البشرية هو عثمان بن عفان، فقام فجهز جيش العسرة حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ينفض يده يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، تزكية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم، لا تلقوا بأيديكم يعني بأنفسكم، وهذا تعبير قرآني يعني له يعني له ما يشابهه كثيرا، مثل ما مضى معنا ولا تقتلوا أنفسكم، قيل لا تقتلوا إخوانكم فسلموا على أنفسكم سلموا على إخوانكم، كذلك إضافة الوجه إلى الله عز وجل، نعم نثبت الوجه لله، لكن أحيانا يأتي في سياق يدل على ذات الله عز وجل، ابتغاء وجهه يعني ذات الله عز وجل، ونحن نثبت الوجه لأنه ثبت في نصوص القرآن والسنة. هنا المقصود ولا تلقوا بأيديكم يعني بأنفسكم إلى التهلك، وهذا معلوم عند العرب، معلوم عند العرب، وهذه قاعدة عربية أيضا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إلى التهلكة، إلى التهلكة، وهذا يشمل كل نوع من أنواع الهلاك سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. ولأهل العلم أوجه كثيرة في مسألة في تفسير هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن هذه تحتاج إلى ضابط، تحتاج إلى ضابط. فنقول وننقل كلام أهل العلم أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الواجبات وبفعل المحرمات، بترك الواجبات، بترك ما وجب وبفعل ما حرم، فإنه إلقاء للنفس بالتهلكة. وبعض السلف فسر قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الوقوع في الذنوب، الوقوع في الذنوب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تفسير أن معنى قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ترك الاستغفار، ولهم أوجه متعددة، لكن المقصود بأن الإنسان إذا تأمل هذه الآية يضبطها بقول أهل العلم من ذوي التحقيق أنه ترك أن الوقوع في التهلكة يكون بترك ما أوجب الله وبالوقوع فيما حرم الله، هذا في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فيكون بماذا؟ بالإسراف، بالتبذير، بالمخاطرة، بالمغامرة، هذا يقال فلان هلك، فلان أهلك نفسه، مثلا ما يحصل من بعض الشباب من ركوب السيارات والسرعة فيها ويعني الذهاب إلى الأماكن المرتفعة، يقول هذا أهلك نفسه، هذا أهلك نفسه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو اقتحام صفوف العدو لوحده، قالوا هلك فلان، هلك فلان، يقتحم صفوف العدو لوحده، وهذا نفاه بعض أهل العلم، بل نفاه بعض الصحابة على أن هذا ليس المقصود بهذه الآية. ثم قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وأحسنوا أي إحسان؟ جميع أنواع الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء كتب الله عز وجل الإحسان على كل شيء. الإحسان في العبادة إحسان، أن تحسن العبادة، فالله عز وجل طلب منا أن نحسن العبادة لا أن نكثر من العبادة، أيكم أحسن عمل، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الزوج، الإحسان إلى الأولاد، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الأخرق الذي لا يعتمل وليس لديه صنعة، الإحسان إلى الصانع أيضا نحسن إليه، الإحسان إلى كبير السن، الإحسان إلى الصغير، الإحسان إلى البهائم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، الإحسان إلى العدو حتى في القتال أمر الله عز وجل بالإحسان عليه، ولذلك في شريعتنا حرمة الإجهاز على الجريح. شوف أخلاقيات المسلمين، لا يجوز الإجهاز على الجريح، بل يجب الإحسان إليه هذا الأسير، ولذلك قال الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. قال العلماء بالإجماع أن الأسير هنا الكافر غير المسلم. الإحسان إليه، الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، ويجب على المسلم أن يحمل هذا الخلق العظيم، خلق الإحسان. الإحسان إلى نفسك أنت، من الناس من يضر بنفسه، يضر بنفسه، إن لنفسك عليك حق، إن لنفسك عليك حق، كذلك تحسن إلى نفسك. قال وأحسنوا ولذلك هذه قاعدة عريضة في الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جبريل، من حديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل والذي يقول القرطبي من أم السنة، ذكر أول ما ذكر الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فماذا قال في الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه قاعدة، أن تعبد الله كأنك تراه، لك أن تتخيل الآن بل استشعرها، أن تعبد الله كأنه يراك، يطلع عليك سبحانه وتعالى، يطلع عليك. لذلك هذه العقيدة لما كانت قوية في نفوس الصحابة، بعضهم يستحي من الله عند قضاء الحاجة، هو يقضي الحاجة يستحي من الله لأنه راقب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والمعي والمحبة هنا قال إن الله يحب المحسنين، وهذا من أعظم الكرم أن الله تعالى يحب المحسنين. والإحسان يختلف باختلاف حالات الناس، فمن الناس من حوى الإحسان كأبي بكر الصديق، ومنهم من هو دون ذلك، والموفق من وفقه الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.